إن كله أو يرفعن أشده بخفيفه جزما بنص أدلتي. فإذا استطعنا أن نرفع الضرر من جذوره فلا نبقي منه شيئا فهذا هو الواجب علينا، وإن لم نستطع رفعه كله فإننا على الأقل نرفع المقدور منه، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور. وإذا تعارض الضرران روعي أعلاهما بارتكاب أخفهما، يعني روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. فإذا تعارض ضرر عام وضرر خاص فإننا نرتكب الضرر الخاص تفاديا للضرر العام، ولذلك نحن نقتل القاتل عمدا عدوانا رفعا للضرر عن الآخرين. ولذلك قال الله عز وجل ولكم في القصاص، أي في قتل القاتل حياة، لأنه لو لم يقتل لثارت حمية أهل المقتول وقبيلته ثم صاروا يستحرون بالقتل في قبيلة القاتل، فحتى لا ينتشر القتل وحتى يحفظ المجتمع من الثأر الظالم المعتدي قتلنا القاتل، مع أن قتله فيه ضرر عليه وعلى زوجته وأولاده، أليس كذلك؟ لكن الشريعة لم تنظر إلى هذا الضرر الخاص دفعا للضرر العام. وكذلك شرع الجهاد، أوليس في الجهاد ضرر على الإنسان في نفسه وفي ماله، وربما يموت وترمل زوجته وييتم ولده، أليس كذلك؟ لكن هذه أضرار خاصة، فشرع الجهاد مع وجود الضرر الخاص فيه تفاديا للضرر العام العظيم على الأمة كلها فيما لو ترك الناس الجهاد. وكذلك حجاب المرأة على وجهها فيه شيء من الضرر عليها، فربما يمنعها من إبصار الطريق، وربما يوجب لها ضيق النفس أو زيادة العرق في اليوم الحار، ولكن الشريعة لم تنظر إلى هذه الأضرار تفاديا للضرر العام، وهي انتشار الفتنة والدعوة إلى الفواحش فيما لو كشفت المرأة وجهها. وكذلك الحجر الصحي على هذا المريض فلا يزوره أهله ولا أقاربه حجرا عليه، لأنه ربما إذا خرج للناس واختلط معهم فإنه يعاديهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح. فإن كنا نستطيع أن نرفع الضرر أصالة فالحمد لله، وإلا فلا أقل من أن نرفع الضرر عفوا، وإلا فلا أقل من أن نرفع ما نستطيعه، فإنما لا يدرك كله لا يترك جله. فإذا تعارض ضرر عام وضرر خاص قدمنا دفع الضرر العام بارتكاب الخاص، أليس كذلك؟ طيب، وإذا تعارض الضرر الأشد مع الضرر الأخف ارتكبنا الأخف دفعا للأشد، كل ذلك يدخل تحت قاعدة ضرر ولا ضرار. نعم، حفظ الحقوق من المقاصد يا فتى، فالدين يحفظها بكل صيانة. نعم، وهذا من مقاصد الشريعة العظيمة التي لا بد أن نقف عندها طويلا، حفظ الحقوق، فالشريعة لا ترضى بأن يضيع شيء من الحقوق أبدا، بل تأمر بأن تعطي كل ذي حق حقه. والحقوق على الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى حقوق لله عليك، وإلى حقوق لنفسك عليك، وإلى حقوق للآخرين عليك، فأعط كل ذي حق حقه، فإن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، ولكني أصلي فأعطى العبادة حقها، وأنام فأعطى الجسد حقه، وأصوم فأعطى العبادة حقها، وأفطر فأعطى الجسد حقه، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالإنسان يجب عليه أن يؤدي الحق لمن وجب له، سواء حقوق الله في فعل مأموراته وارتكاب محظوراته، وحقوق الله حدوده، فحدوده عز وجل هي فعل المأمورات، فمن ترك مأمورا فقد تعدى حدود الله، وكذلك ترك المحظورات، فمن تقحم محظورا فقد تعدى حدود الله. فإذا أمرك الشارع بحفظ حدوده فهو ضمنا يأمرك بفعل مأموراته، فلا تفوت منها مأمورا، وإلى ترك محظوراته فلا ترتكب منها محظورا. وكذلك حق نفسك عليك، وكذلك حق الآخرين عليك، فأعط كل ذي حق حقه. ولذلك لما حرم الله أكل المال بالباطل؟ لحفظ الحقوق. ولما أوجب الله كتابة الدين بين المتداينين لحفظ الحقوق، ولما أمر الله بالإشهاد على الحقوق وأوجب أداء الشهادة وحرم كتمها وتوعد بالوعيد الشديد على من كتم شيئا من الشهادة، كما قال الله عز وجل ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لماذا؟ لحفظ الحقوق. لماذا أمر الله بإقامة البينات في باب القضاء؟ لحفظ الحقوق. لماذا قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ لحفظ الحقوق. لماذا حرم حق المرأة واليتيم؟ لحفظ الحقوق. لماذا أمر بكتابة الوصية؟ لحفظ الحقوق. لماذا أمر بقسمة الميراث على القسمة الشرعية الواردة في الكتاب والسنة؟ لحفظ الحقوق. لماذا أمر بالصدق ونهى عن الكذب؟ لحفظ الحقوق. لماذا نهى عن الحيل؟ لماذا نهى عن الحيل؟ لحفظ الحقوق. فإن كل حيلة تتضمن إحقاق باطل أو إبطال حق فإنها تعتبر حراما. لماذا؟ لحفظ الحقوق. فالحقوق لا بد أن تؤدى، والله عز وجل سمى هذه الحقوق أمانات في كتابه الكريم، فقال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وسماها عهودا وسماها مواثيق وسماها وعودا، فقال الله عز وجل أوفوا بالعقود، أوفوا بالعهود، يعني أعطوا أصحاب العهود حقوقهم، أعطوا أصحاب المواثيق حقوقهم، كذا ولا يا جماعة؟ قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أعطهم حقهم. قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وبرهم والإقساط إليهم يتضمن إعطاءهم حقوقهم، فليس لكونهم كفارا نظلمهم في مال أو في عرض أو في نفس، فالأصل في النفوس الكافرة العصمة إلا بالمسوغ الشرعي، فلا حق لأحد أن يتعامل بالربا مع كافر فيأخذ المال الربوي منه لأنه كافر، فالربا حرام حتى وإن كان من تتعامل معه كافر، فلا حق لأحد أن يتهجم على عرض أحد ولا أن يأكل حق أحد ولا أن ينتهك عرض أحد أو أن يتهجم على نفسه أو شيء أو حريمه. يجب علينا أن نحفظ للناس حقوقهم وأن لا نأكل منها شيئا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموالهم يريد إتلافها أتلفه الله، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروى عنه إن الدواوين ثلاثة، فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يسقط الله منه شيئا. الديوان الذي لا يسقط الله منه شيئا حقوق المخلوقين فيما بينهم، فلا بد من المقاصة فيما بينهم، فمن مات وفي ذمته شيء من حقوق الخلق فإن الله عز وجل لا بد وأن يوفيها يوم القيامة لأصحابها، وليس ثمة دراهم ولا دنانير يوم القيامة، وإنما هي مقاصة بالحسنات والسيئات، فيأخذ صاحب الحق يوم القيامة من حسناتك، فإن فنيت حسناتك ولم توفي ما عليك من الحقوق له أخذ من سيئاته ثم طرحت عليك ثم طرحت في النار. فإذا لا بد من أداء الحقوق بل من تعظيم الحق. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة توضع بين يديه إلا بعد أن يسأل أعليه شيء من الحقوق؟ أعليه شيء من الديون؟ فإن قيل كذا وكذا قال صلوا على صاحبكم، أليس كذلك؟ من باب حفظ الحقوق. وقال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، بل حتى حقوق الله، قال صلى الله عليه وسلم فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء، ولا يجوز قسمة التركة إلا بعد أن نخرج الديون منها، سواء أكانت ديونا لله من تعبدات أو كفارات أو كانت ديونا للمخلوق مرسلة أو مقرونة برهن، كل ذلك من باب أداء الحقوق. وقال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. لماذا؟ من باب حفظ الحقوق. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فإذا وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. لماذا؟ من باب حفظ الحقوق بالشروط، فإن الشروط مقاطع الحقوق، كما قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الشروط مقاطع الحقوق. وأعظم هذه الشروط ما استحللنا به الفروج، كما في الصحيحين من حديث عقبة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. أليس كذلك؟ كل ذلك من باب أداء الحقوق. ولذلك يجب عليك أن تحاول أن تصفي صحيفتك من حقوق الله عز وجل بامتثال أوامره وترك نواهيه، وكذلك تصفي صحيفتك من حقوق الخلق بأدائها إلى أصحابها ورد الأمانات إلى أهلها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال الله عز وجل في لفتة كريمة تؤكد أن الدين مبني على أداء الحقوق، فإن هناك من النساء من تسلم في مكة ثم تهاجر ولها زوج، فأجاز الله عز وجل بعد انتهاء عدتها أن يتزوجها رجل من المؤمنين، لكن أوليس زوجها الكافر قد استنفق فيها مهرا؟ ها، قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. أعطوهم حقوقهم، لا بد أن يؤدى له مهره، لا بد أن يدفع له حق زوجته. فإذا هذا هذا هذا هذا هذا دين عظيم يأمر بالحقوق، فليس الحقوق مبنيا على دين الناس، بل يجب أن تؤدي للناس حقوقهم حتى وإن كانوا نصارى، حتى وإن كانوا محاربين لله عز وجل ولرسوله، لا بد أن تؤدي لهم حقوقهم، ولا يجوز لك أن تظلمهم في قنطير ولا قطمير. الله أكبر، ما هذا الدين والله؟ هذا من الحق، هذا من العدل. ولذلك أداء الحقوق داخل في مقصود العدل. حق الناس في الكلمة، لا يجوز لك أن تكتم أفواه الناس. حق الناس في الحرية، الناس أحرار يتوظفون ما في أي وظيفة شاءوا، يلبسون ما شاءوا، يبنون كيف ما شاءوا. لا يجوز لك أن تقيد حرية الناس، والله عز وجل خلقهم أحرارا إلا بالمسوغ الشرعي، وسيأتينا أن الحرية مقصود من مقاصد الشارع. حرية الكلمة، حرية الكلام، لا حق لأحد أن يقيد قلم أحد ولا أن يكتم أفواه أحد، إلا إذا كان كلامه وقلمه يوجب مفاسد خالصة أو راجحة ويعطل المصالح الخالصة أو الراجحة، فحينئذ لا بد أن نؤدبه وأن نعزره التعزير الذي يردعه وأمثاله عن قول السوء أو كتابته. هذا هو الدين، هذا هو ديننا، هذا ديننا الذي ورثناه كتابا وسنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. تفضل. فجميع ما من شأنه تضييعها فمحرم كالغصب أو كالسرقة. كل شيء يتضمن إهدار الحقوق وإتلافها فإنه محرم. فالسرقة حرمت لماذا؟ لأنها تهدر حقوق الناس، أليس كذلك؟ وكذلك الغصب محرم بكل صوره، فكل غصب فهو حرام سواء بكل صوره وأشكاله. وكذلك الاعتداء والظلم محرم بكل صوره وأشكاله. أكل المال بالباطل محرم بكل صوره وأشكاله. السب والفحش محرم بكل صوره وأشكاله. الاعتداء على اليتيم وعلى الزوجة وعلى الأولاد محرم بكل صوره وأشكاله، إلا بالمسوغ الشرعي، لأنه مجانب للحق، مجانب للحق الحق. ولذلك من محبة الله الحق سمي بماذا؟ الحق، فالحق من أسمائه، والأحقية المطلقة من صفاته تبارك وتعالى، فهو الملك الحق سبحانه. نعم. وشفاعة السوء التي قد حرمت وشفاعة السوء التي قد حرمت في قول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ما مقصود الشفاعة السيئة؟ الشفاعة السيئة هي تلك الشفاعة التي لا يجنى منها إلا المفاسد الخالصة أو الراجحة، شفاعة الظلم والعدوان، الشفاعة التي تتضمن تقديم من لا يستحق وتأخير من يستحق، الشفاعة التي تتضمن تقديم من ليس بأكفأ وتأخير الأكفأ، الشفاعة التي توجب أن ينصب على المسلمين من لا يصلح لهذا المنصب والذي يصلح له حقيقة في آخر الصفوف لم ينظر له بعين الاعتبار، هذه شفاعة سيئة. الشفاعة السيئة هي تلك الشفاعة المبنية على الظلم وعلى حرمان الناس حقوقهم، كما هو حاصل في هذا الزمان كثيرا والعياذ بالله. فإنك ترى من ليس بأكفأ يصل إلى مناصب عظيمة بسبب الشفاعة، وتجد من هو أكفأ في أواخر القوم لا ينظر له بعين الاعتبار، لأنه ليس له يد في توصل أمره ولا شفاعة توصل خبره. فالشفاعة السيئة إنما حرمت لأنها تتضمن أكل الحقوق بالباطل، أكل الحقوق بالباطل. نعم. واحذر حقوق يتيمنا والمرأة. قال الله عز وجل ومن يأكل، قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لماذا شدد في أكل مال اليتيم؟ لماذا شدد؟ لأنه ضعيف، ليس ثمة من ينصره. قال الله عز وجل ولولا رهطك لرجمناك، فمن كان له رهط يناصرونه فهذا قوي، لكن اليتيم ليس له أب ينصره ولا قريب يؤازره ويأخذ حقه ويستخلص له حقه ممن ظلمه، ولذلك تكفل الله عز وجل بالدفاع عنه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الآية بتمامها، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا من حقوق اليتيم، ولذلك أوجب الله عز وجل على الولي المحافظة على مال اليتيم، وحرم عليه المتاجرة في ماله إلا إذا كان هو الأحظ له. وكذلك المرأة، فإن المرأة جانبها ضعيف، فقد يظلمها الأب ويتسلط عليها الزوج أو يهجرها الابن، لأنها كلما ازدادت في السن ازدادت ضعفا. ولذلك هناك لفتة كريمة ذكرتها في جمل من الدروس، وهي أن الله عز وجل سمى سورة بالنساء وهي سورة الضعفاء. هذه في الحقيقة سورة الضعفاء، لأن الله ذكر فيها ثلاثة ضعفاء، ذكر فيها الضعيف بالأسر والضعيف باليتم والضعيفة بالأنوثة. فإن قلت ولماذا لم يسمها سورة اليتامى؟ طيب، لأنهم ضعيف. ولماذا لم يسمها سورة الأسرى؟ لماذا خص واحدا من هؤلاء الضعفاء وهي المرأة فسمها سورة النساء؟ نقول لأن اليتيم كلما زاد به الزمان قوي جانبه، وكذلك الأسير كلما زاد به الزمان ربما يطلق وربما يشفع فيه وربما يفادى بالمال أو بالنفس. وأما المرأة فإنه كلما ازدادت سنها ازداد ضعفها وعجزها، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتسلط على صبي يتيم ولا على امرأة عاجز، ولا يجوز له أن يذلها بكونه زوجا لها أو كونها لا تستطيع أن تطلب الطلاق أو الخلع مراعاة لأولادها أو خوفا من سلاطة مجتمعها. فبعض الناس قليل الأدب يستغل هذا في إيذائها والتسلط عليها وحرمانها حقوقها، وهذا محرم بالإجماع لا يجوز. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. وفي رواية مسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وتقول عائشة والذي نفسي بيده ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده لامرأة ولا خادما. ما كان يظلم عليه الصلاة والسلام أحدا، بل كان في أشد ما يكون فيه من الضعف في أواخر أيامه صلى الله عليه وسلم، كان يطلب العدل بين نسائه فيقول أين أنا الليلة أين أنا الليلة، حتى رحمه نساؤه ورضين أن يمرض في بيت عائشة. قال فبقي عند عائشة حتى خرج من بيتها جنازة عليه الصلاة والسلام. هذا كله من باب حفظ الحقوق، فلا يجوز للإنسان أن يظلم شيئا حتى وإن كنت مستشعرا قدرتك عليه. فكل من استشعرت قدرتك عليه استشعر مباشرة قدرة الله عز وجل عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، أي الخدام اللي بين أيديكم، قال هم إخوانكم، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. الخدم، رحمة الخدم. وقال صلى الله عليه وسلم يعني فيما يرويه أبو هريرة إن لم أكن واهما ولعلكم تتأكدون منه أن الخادم لأن الخادم إذا جاء بالطعام فإنه ينبغي للإنسان أن يناوله لقمة أو لقمتين، فإنه قد عانى حره وكابد صنيعه. وكذلك لا يجوز للإنسان أن يأكل حقوق البهائم، فإن للبهيمة حقا، لا ينبغي للإنسان أن يمنع البهيمة علفها ولا سقاءها، ولا يجوز للإنسان أن يأكل اللقطة. لماذا؟ ها يا جماعة، من باب حفظ الحقوق، فلماذا أمر الشارع بالتقاط اللقطة التي تتبعها هيمة أوساط الناس؟ من باب حفظ الحقوق. ولماذا قال صلى الله عليه وسلم من آوى الضالة فهو ضال؟ من باب حفظ الحقوق، أليس كذلك؟ والله لماذا أوجب الكفيل لحفظ الحقوق؟ ولماذا أوجب الضمان؟ عفوا، لماذا شرع الكفيل؟ ولماذا جاز الضمان؟ ولماذا شرع الرهن؟ كل ذلك من باب حفظ الحقوق. فالرهن لحفظ الحق وتوثيقة الدين، والكفيل والغارم والضامن، كل ذلك من باب حفظ الحقوق حتى لا تضيع على أصحابها. الحمد لله. ولذلك يعني في القانون الوضعي يقولون القانون لا يحمي المغفلين، أما الشريعة لا تحمي المغفلين، فهي حمت السفيه وحمت المجنون وحمت الصبي وحمت المغفل، كل ذلك من باب حفظ الحقوق. ما ضاع في الدنيا فإن وفاءه سيكون بالحسنات يوم قيامة. كأن هذا البيت يسلي صاحب الحق إذا طال طلبه في الدنيا ولم يأته، فقال أبدا الحق لا يضيع عند الله عز وجل، فإن لم ييسر لك أسباب تحصيله في الدنيا فإنه سييسر لك أسباب تحصيله في الآخرة. الحقوق عند الله عز وجل لا تضيع، فإذا تجاوز الناس الصراط ونجوا فوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض، فالحقوق عند الله عز وجل لا تضيع. ولذلك أعظم الناس إفلاسا يوم القيامة من يأتي بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضا، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وانتهك عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فإذا ليس النجاة من الصراط بدليل على عدم دخول النار، بل هناك قنطرة، فلا بد أن تعطي الناس حقوقهم حتى تتخلص مما يفني حسناتك يوم القيامة، إذ ليس ثمة درهم ولا دينار يوم القيامة. نعم. والغش والتغرير يحرم، والربا، بل كل بيع باقتران جهالتي. كل معاملة تتضمن الربا حالا أو مآلا فهي حرام. لماذا؟ لحفظ الحقوق. كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فهي حرام. لماذا؟ لحفظ الحقوق. كل معاملة تتضمن الغش والتغرير والمخادعة فهي حرام. لماذا؟ لحفظ الحقوق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، لأن الغش يتضمن أكل الحق. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، لأن الحيل تتضمن أكل الحقوق، أليس كذلك؟ فكل ذلك حرام من باب حفظ الحقوق. بل حرم الشارع أن يبيع المسلم على بيع أخيه لحفظ حق البائع الأول، لحفظ حق البائع الأول، وحرم الشراء على الشراء لحفظ حق المشتري الأول، وحرم الخطبة خطبة المسلم على خطبة أخيه لحفظ حق الخطبة الأول الخاطب الأول، وحرم تلقي الركبان فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار. لماذا؟ لحفظ الحقوق. ونهى أن يبيع حاضر اللباد. لماذا؟ لحفظ الحقوق. ونهى عن تصرية البهائم أي حبس لبنها في ضروعها. لماذا؟ لحفظ الحقوق. ونهى عن بيع الملامسة والمنابذة، كل ذلك لحفظ الحقوق. فالشريعة جاءت بهذا المقصود العظيم وجعلته متضمنا لكثير من تشريعاتها في التعبدات وفي المعاملات وفي باب الجنايات والأنكحة والأحوال الشخصية. نعم. والرهن يشرع والضمان لحفظها والشرط يلزم بل وعقد كفالة. نعم، كل ذلك شرع لماذا؟ لحفظ الحقوق كما ذكرت لكم. نعم. ما ضاع يلقط والشهادة أديها. يعني باب اللقطة هو باب وجوب أداء الشهادات كله لحفظ الحقوق كما ذكرت لكم. نعم. والدين يضبط يا فتى بكتابتي. يضبط بالكتابة أو الإشهاد، قال الله عز وجل فاكتبوه، وقال الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقال عز وجل ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. بقي شيء؟ والإرث يقسم وفق شرعة ديننا. نعم. واكتب لحفظ الحق نص وصيتي. صحيح. من كان ذا حق فيعطى حقه بصيانة ورعاية وأمانة. يعني أن نؤدي لأصحاب الحقوق حقوقهم وأن نرد لأصحاب الأمانات أماناتهم ونحن طيبة نفوسنا. فإن من الناس من يؤدي الحق مكرها وهذا لا أجر له عند الله، لكن من يؤديه ويعطيه طائعة بها نفسه، ها، كريمة به، كريما به قلبه، فحينئذ بإذن الله هذا من أهل الخير والحق والعدل. انتهى. ومن المقاصد حفظ حرياتنا. الحمد لله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله.